أما من زال عقله بفعله صاحب المخدرات أو شارب المسكرات فهذا يطالب بالفعل ويطالب بحل المسكر هذا حتى يؤدي العبادة على الوجه المطلوب، لأن هذا بفعله وليس بفعل الله جل وعلا، وهذا بإمكانية رد العقل بإزالة ما أزال العقل، لأن الخمر هو ما خمر العقل. ولذلك المجنون إذا قتل لا يقتل، المجنون إذا قتل لا يقتل لأن مسلوب العقل، ولكن تجب الدية على العاقلة، تجب الدية على العاقلة. أما السكران إذا قتل قتل لأن سكر بفعله، ولا يسقط عنه القتل زوال العقل لأن العقل قد زال بفعله وليس بفعل الله جل وعلا. ففي فرق بين من زال عقله بفعل الله وبين من زال عقله بفعله هو.